بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بكم الشيخ عبد المحسن في بداية هذا اللقاء باسم المستمعين الكرام. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زال الحديث حفظكم الله تعالى موصولا في القاعدة 19 بعد 100، وانتهينا إلى قول المؤلف: ومنها لو وصى بثلثه لرجل ووصى لآخر بمقدر منه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا المثال كلام التي قبلها تفريع على القاعدة، وهي اتضحت بما سبق ذكره، وهو أنه إذا ذكر أو وصى بشيء ووصى وخص بآخر بشيء من هذا الثلث مثلا، سواء كان مثلا هذه الخصوص بشيء مقدر أو بجزء منه، أو جعل الثلث جعل ذاته رقبته لشخص ونام نافعه لشخص آخر، فالمقصود أنه كان فيه عموم وخصوص. مثل ما لو وصى بثلث لرجل، قال مثلا بيتي لفلان ويعطى فلان منه كل شهر مثلا 1000 ريال من ريعه مثلا بمقدر، أو بستاني لفلان ولفلان منه مقدار 100 صاع من حب أو تمر أو ما أشبه ذلك، وصى بي لآخر بمقدر منه. في هذه الحال يكون على الصحيح أن من أوصي له بالثلث يكون له ما أوصي له منه، والمقدر يكون لمن خص به، من خص بشيء يكون له، والباقي يكون لمن جعل له الثلث. مثل ما تقدم، لو وصى مثلا للمساكين بشيء ولشخص مثلا بشيء من هذا الثلث، فإنه وكان مسكين فإنه لا يدخل في لفظ المساكين، لا يدخل في المساكين، لأن تخصيصه بهذا الشيء يدل على أنه أراد أن يخرجه من عمومهم كما تقدم. نعم، تثابكم الله فضيل الشيخ. ثم ذكر المؤلف القسم الثاني. نعم. أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، فها هنا حالتان. نعم، يعني تقدمت، نعم قبل ذلك تقدم أن نعم. أنه قسمان، وأن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، من أنه ذكره كلاما متصلا، مثل ما تقدم لو قال لو قال ها ثلثي للمساكين ولأحمد منه هذه النخلة، بستاني للمساكين ولزيد منه هذه النخلات، كلام واحد متصل لم يفصل بعضه منه من بعض. القسم الثاني يكون الخاص في كلامين مفردين، يعني يكون هذا في جملة مستقلة ثم ذكر بعد ذلك هذا في جملة مستقلة، ولها حكم آخر غير الحكم الأول. نعم نعم نعم. ثم قال المؤلف: إحداهما أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه، كالأقارير والشهادات والعقود، فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول. نعم، وهذا القسم وهو إذا كان في كلامين منفردين يختلف. إذا كان المتكلم لا يمكنه الرجوع عن كلامه، لا يمكنه الرجوع، مثل ما لو أقر وقال هذا، لو أقر مثلا بشيء لزيد أقر به ثم أقر به بعد ذلك لشخص آخر، لشخص، أو شهد بشيء لفلان ثم شهد بعد ذلك به لشخص آخر، لو أنه قال إن هذا البيت لفلان أقر به ثم أقر به بعد ذلك لشخص آخر وقال إن البيت الفلاني لفلان، أو شهد بأن هذا الحق لفلان ثم شهد به بعد ذلك أنه لفلان، فهذا يقولون الأقارير هذه لا يمكن الرجوع عنها، معنى أنه ليس له خيار، فلو قال رجعت فيما أقررت به أو رجعت فيما شهدت به نقول لا يقبل منه، لأن هذا إقرار واعتراف بحق ثابت على لغيره أو ثابت عليه لغيره، سواء كان إقرار بحق أو بشهادة أو بأن هذا العقد جرى بينه وبين فلان مثلا. في هذه الحالة نقول يقع التعارض بينه ولا يكون إقرار الثاني، يعني حينما أقر به لفلان ثم أقر به فلان فهذا إقرار وهذا إقرار، بخلاف ما لو قال هذا البيت لفلان ولفلان يعني بكلام واحد متصل. نعم. هذا في هذه الحالة إيش يكون؟ الأمر واضح، فهو كلام واحد متصل ويكون لهما، لكن في هذه الصورة ما الحكم؟ ما الحكم خاصة فيما إذا كان إقرارا أو شهادة؟ هو لما كان لا يمكن الرجوع عنه لما أقر به وهو ما أقر به ثانيا، لو أقر مثلا بهذا البيت لفلان ثم أقر بعد ذلك مرة أخرى لفلان، وكل جاءنا يقول طالب يقول البستان لي لأنه أقر به لي، جاءنا الثاني قال لي أنا أقر به أنا لي، أو شهد مثلا بشيء فقال إن الشهادة شهده به لي ثم جاءنا الآخر، في هذه الحال نقول لا نبطل حق الثاني بإقراره للأول لأنه حق ثابت في، وعلى هذا في خلاف، وذهب جمع من العلم لأنه يكون إقرارا لهما جميعا ويكون بينهما، وكل هذا فيما إذا لم يأتي شيء يبين الحال ويثبت الأمر ويبين مثلا أنه لفلان أو فلان، لم يكن عندنا إلا مجرد الإقرار به، ونقول في هذه الحال لا منافاة يكون ما أقر به لفلان وما أقر به، بخلاف ما إذا كان في كلامه قرينة تدل على خصوص فلان دون فلان، فإن إقراره الثاني فإن إقراره الأول تكذيب للإقرار الثاني، معنى إذا لزم من الإقرار الأول أو دلت على أن إقراره الثاني لا يصح لدلالة إقرار الأول وصراحة فيه فهذا لا يقبل، هذا يريد إبطال حق إبطال حق ثبت يقينا، أما إذا كان لا وفي الحقيقة مجرد تعارض في الظاهر لكن يمكن أن يكون ثابتا لهما، في هذه الحال قالوا إنه لا يبطل لا يكون العقد الثاني رجوعا عن الأول كما قدم مصنف رحمه الله، وهذا جار فيما لا يمكن الرجوع فيه. نعم. كما تقدم. نعم. أعافاكم الله. ثم قال الحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته ولايته. نعم. نعم. وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته، فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات، أشهرها تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم، والثانية إن جهل التاريخ فكذلك وإلا قدم المتأخر منهما، والثالثة إن علم التأريخ عمل بالمتأخر وإن جهل تعارضا، ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان. المصنف رحمه الله فيما ذكر هنا وهو في الحالة الثانية فيما إذا كان خاص والعام في كلامين منفردين ذكر حالة أولى وهما لا يمكن الرجوع، والحالة الثانية ما يمكنه الرجوع، ومن ذلك الوصية، تقدم أن ما يمكن الرجوع فيه مثل وصية فيما إذا أوصى فإن له أن يرجع وأن يبطل الوصية، وكذلك لو أوصى لفلان قال ثلثي لفلان أو خمس مالي لفلان ثم رجع عنها في حياته، نقول في هذه الحالة لا بأس، لأنه ما دام أنه في حياته له أن يغير وله أن يقدم ويؤخر وإن يخص ويعم وإن شاء أبطل الوصية كلها، لأن الوصية لا تثبت إلا بالموت، لا تثبت إلا بالموت. في هذه الحال إذا وجد عندنا مثلا وصية وجدنا فيها أنه قال أوصيت لفلان بثلثي ثم قال ثم بعد وجدنا ولفلان بثلثي ولفلان بثلثي. الآن في هذه الحال وجد عند وصايا عدة أشخاص ولم يتبين منها مثلا أو يعني من هو المتقدم والمتأخر أو مثلا قال لفلان الثلث لفلان الثلث ولفلان مثلا هذا النصيب من الثلث يعني شيء خصه من بعض الثلث مثلا ولم يتبين لنا مثلا في الوصية تاريخها وتقدمها وتأخرها في هذه الحال ما الحكم؟ بعض العلم يقول إنه إذا قال أوصيت لفلان ثم بعد ذلك أوصى لفلان وتبين الحال وأن هذه الوصية متأخرة وأوصيت لأحمد ثم قال أوصيت لمحمد بالثلث فقال بعض العلم إن وصيته لمحمد ناسخ لوصيته لأحمد بمعنى أنه رجوع عنه ويكون ناسخا له. والقول الثاني أنه لا تعارض بينهما ويجتمعان في الوصية وهذا أظهر. وإذا كان في الإقرار يمكن أن يجتمع فالوصية من باب أولى التي هي في الحقيقة التشاح فيها أقل لأن الإقرار إقرار بحق ثابت والوصية لا يعني هي نوع من العطايا في من جهة الجملة وإن كانت لا تثبت إلا الموت. ولهذا نقول لا بأس أن يكون لهما جميعا ولا تعارض بينهما بخلاف ما إذا رجع عنها صراحة فهذا واضح. ثم ألحق المصنف هذه المسألة في بعض صورها في إذا كان وصى وصية خاصة وصى وصية عامة وجهل لمن هو الخاص والعام لمن هو الخاص والعام ألحق مسألة التعارض الخاص والعام الذي ذكره الأصوليون حينما يكون عندنا نص خاص ونص عام ففي هذه الحال أيهما يقدم الخاص أو العام وهذه المسألة فيها خلاف. جمهور العلماء يقول إن الخاص يقدم مطلقا وذهب بعض العلماء كحنفي لأن العام يقدم إذا كان متأخر والصحيح أنه يقدم الخاص مطلقا وإن تأخر العام لأنه لا تعارض بين الخاص والعام. فلو عندنا نص خاص ونص عام ولو كان النص المتأخر هو العام فإنه يعمل بالنص العام بعمومه ويكون يعمل بالنص الخاص ويكون تخصيصا له. وإذا عملنا بالنص الخاص ويبقى العام ما بقي على عمومه فعلى هذا يكون فيه عمل بالنصين ولهذا كان الصحيح أنه إذا وجد عندنا نصان لا يعلم المتأخر منهما وهل نقول إن المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. الصحيح أنه يجمع إذا وجد نصان هما في الظاهر متعارضان والتعارض كما ذكر العلماء يكون كما قالوا في الأدلة التي هي يقوم عندهم من باب الظن والتعارض في نفس المكلف لا في نفس النص النص لا تعارض بينه إنما يقع التعارض في نفس المكلف. وعلى هذا نقول إذا وجد نصان ولو كان المتأخر منهما علم فإنه إذا أمكن الجمع يجمع ولو كان المتأخر معلوم لأن الجمع بينهما عمل بالنصين وأما النسخ فهو عمل بأحدهما ولا شك أن العمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما. ولهذا كان قول الجمهور أرجح في هذه المسألة من قول الأحناف الذين يقولون الترجيح مقدم فيما إذا وجد نصان في الظاهر متعارضان فإنه يقدم الترجيح. والصواب قول جمهور علماء وأنه يقدم الجمع ثم نقول يقدم الجمع حتى ولو علم يعني عند الجمهور خلاف فيما إذا علم المتأخر هل نعمل بالمتأخر ونقول أنه ناسخ أو نجمع بين الصحيح أن نجمع بينهما ولو كان ولو علمنا المتأخر ما مهما أمكن الجمع بينه. والمراد إذا كان الجمع جمعا لا تكلف فيه فهذا هو مراد رحمة الله عليهم. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. ثم قال بعد قوله ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه ويتفرع عليه مسائل. نعم. ومن هذه القواعد إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة. نص عليه أحمد رحمه الله من ذلك كما سيأتي فيما إذا اجتمع مثلا في شخص وصفان أو اجتمع فيه مثلا صفات متعينة فهل يأخذ بجميع الأوصاف التي وجدت فيه أو يأخذ بالجهة الخاصة مثلا كما تقدم من ذلك يعني لو أنه أوصى لشخص مثلا معين بشيء وهذا الشخص المعين فقير وهو جاء أوصى للفقراء مثلا أو مثلا أوصى لإنسان بوصف الفقر قال يعطى من هذا الفقراء يعطى منه الفقراء مثلا هل يقال مثلا إنه ويعطى منه المساكين كذا ويعطى منه الفقراء كذا هل يقال إنه يعطى بالوصفين لأن وصف المسكنة ثابت له بوصف الفقر أو يعطى بوصف واحد وهو وصف الذي علق الموصي أو الموقف عليه وهذا كما تقدم معنا أن الموقف والموصي حينما يجعل وصيته أو وقفه معلقة بالأوصاف فإن الصحيح أنه يعمل بما قاله الموصي ما دام أنه قصد بذلك توزيع الوقف أو توزيع الوصية فيعطى مثلا الفقراء هذا الشيء ويعطى المساكين شيء وإلا لم يكن معنى لقوله وهذا كله فيما إذا ظهرت المصلحة أما مثلا لو قال هذا المال يعطى منه المساكين وأطلق فتقدم معنا أنه إذا أطلق ففي هذه الحالة يدخل في وصف المساكين والفقراء أو قال يعطى الفقراء يدخل في وصف الفقراء المساكين لكن هذا فيما إذا اجتمع في شخص وصفان وهو أعطي بوصف خاص هل يعطى بوصف العام هذه كما ذكر قاعدتان وهذه القاعدة لها شبه بما تقدم في كلام مصنف رحمه الله ويأتي في الأمثلة زيادة بيان. نعم. ثم قال المؤلف أثابكم الله منها إذا أوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران فإنه لا يعطى من نصيب الجيران وكذا لو أوصى لزيد وللفقراء وهو فقير. نعم وهذا واضح أيضا فيما تقدم في كلام مصنف رحمه الله لكنه كرر ذكر هذه الأمثلة لأنها في الأمثلة السابقة تدخل من جهة الخصوص والعموم وتدخل في هذه القاعدة من جهة تعدد جهة الاستحقاق وكما يقع في كلام الفقهاء رحمه الله عليهم أنهم ربما كرروا أمثلة معينة من جهة اختلاف السبب الموجب لتكرارها فهذه الأمثلة سبق أو جنسها سبق لأنها تقدمت في ذكر الخاص والعام وهذا الخاص والعام ممكن أن تجعله جهة استحقاق بوصفين من ذلك لو أوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران ففيه وصف الجيران وهو وصف العموم المتقدم وفيه وكذلك الوصف الآخر هو تعليقه بفلان وهو الوصف الخاص وهو جهة الاستحقاق الخاصة فاجتمع فيه وصفان للاستحقاق وهو تخصيصه بهذا الشيء أو تعليقه بفلان جاره أو بفلان المسمى بزيد مثلا وكذلك وصف آخر وهو كونه من الجيران في هذه الحالة ليقول مصنف إنه لا يعطى من نصيب الجيران وهذا واضح فيما تقدم فيما نص عليه أحمد رحمه الله فيما نص عليه الإمام أحمد أنه لا يدخل في العموم إذا كان له شيء من الوصف الخاص وهذا دليله كما تقدم أن الموقف والموصي لم ينص عليه أو خصوصا أو لم يقيده ويعلق استحقاق بمسمى فلان إلا من جهة تعليقه بهذا الوصف دون إلحاقه بالوصف العام وهو الجيران. وإلا لو كان أراد أن يدخله بالوصفين لنص عليه، ولأن اليقين أنه لا يستحق إلا ما جاء فيما أوصر به، ولسنا على يقين من دخوله في عموم الجيران لأنه أخرجه بالوصف الخاص فلهذا لا يعطم. وكذلك لو قال لو كان الوصف العام الفقراء، يعني بدل الجيران الفقراء وهو فقير، كما أنه لو في المثال الأول هو من جيرانه، فكذلك كما أنه لا يدخل في عموم الفقراء ولو كان فقيرا، كما لا يدخل في عموم الجيران ولو إذا كان جارا فلا يدخل في عموم الفقراء في الوصية لتخصيصه بشيء خاص دون سائر الفقراء. نعم. ثابت من فضيل الشيخ، ذكرتم في حلقة سابقة الفرق بين الفقير والمسكين. نعم. فقد يقول قائل أحسن الله عليكم قد لا أستطيع تمييز المسكين طالما أنه يملك، مثل ما تفضلتم وأوردتم آية التي في سورة الكهف، وهنا ذكره استحقاق بجهة عامة. نعم تفضل. كالفقر والمسكنة. نعم. هنا ذكره مسنه رحمه. نعم. لكن أحسن الله عليكم كيف يعرف المسكين؟ الفقير قد يعرف يا شيخ. نعم. من حاله. نعم. لكن المسكين إذا كان يملك فكيف يعرف ويعطى مثلا لمن أراد أن يخرج الزكاة؟ هذا في باب الزكاة. هو مصنف رحمه الله يقول هنا إنه قد كما ذكر قال قد يستحق الشخص بجهة عامة كما هناك كالفقر والمسكنة، كالفقر والمسكنة. نعم. وهذا وذكر الفقير والمسكين لأنه في الغالب أن الموصين والموقفين يوصون لهاتين الجهتين لأنهم هم أولى وأكثر أصحاب الحاجة وجودا، وهم الذين في الغالب يأخذون الزكاة، هم الغالب الذين يأخذون الزكاة وهم الفقراء والمساكين. فعلى لكن من جهة المعرفة هذا أمر آخر، من جهة المعرفة هذا أمر آخر. نقول نحن إنه من طعم الإنسان حينما يأتي إنسان يسأله فلا يكلف أن يعرفه على جهة اليقين أولا، لا يعني لا يكلف أن يعرفه على جهة اليقين. فكل من غلب على ظنه أنه مستحق للزكاة وطلبها فإنه يعطى، ولا يلزم أن يعرف هل هو فقير أو مسكين، لا يلزم، يقول أنا ما أدري فقير أو مسكين. لكن قد يقول شخص مثلا أنا أريد أن أعرف هل هو فقير أو مسكين لأن الزكاة جاءت موزعة وجعل الفقراء نصيب والمساكين نصيب، والعلماء ذكروا أن الفقير أشد حاجة من المسكين والله عز وجل ذكره وقدمه، وأنا أريد أن أعرف إذا أنه إذا كان فقير فحاجة الشديدة فأجود بشيء من الزكاة وأعطيه أكثر. نعم. فنقول هذا لا شك أنه وصف أنه حسن، لكن من حيث الجملة إذا علمت أنه مستحق فإنك تعطيه ولا شيء عليك إذا علمت وغلب على ظنك. وإذا أراد أن يتحقق من حاله هذا حسن، هذا حسن، وهذا إما بما يظهر منه أو بالسؤال عنه مثلا، وإذا سألها مثلا وتبين من حال هذا الشيء وأنه لا يجد ما لا يجد حاجته أو لا يجد إلا القليل من حاجته من شدة حاجته فكان فقيرا فلا بأس بذلك. وبالجملة ذكر العلماء كما تقدم أن الفقير أشد حالة، الفقير أشد حالة من المسكين، وهذا واضح في الحقيقة من جهة أن المحتاجين درجات، منهم من تشتد حاجته ومنهم من يكون حاجته أخف، وعلى هذا من شدت حاجته فإنه يعطى أكثر ممن لم تشتد حاجته. ثم الناس مختلفون أيضا، فقد يكون إنسان فقير وإنسان مسكين وتعطي المسكين أكثر من الفقير، أليس كذلك؟ ممكن تعطي إنسان فقير وإنسان مسكين، وقد يكون حاجة الفقير أشد، لكن قد تعطي الفقير من المال أقل مما تعطي المسكين، وذلك أن هذا الفقير قد يكون لا يعول إلا نفسه أو زوجته، فحاجته إلى شيء من المال يكفيه على مدار العام، وهذا المسكين قد يجد أكثر من نصف حاجته، يجد مثلا يعني قوت وطعام مثلا 8 أشهر في السنة، أما بقية السنة فلا يمكنها، أو مثلا هو في راتب إذا حصل راتب أقول راتبي يكفيني بالكفاف مدة 20 يوم وعشرة أيام لا أجد، فأحتاج أن يستسلف في آخر الشهر، ويكون له عائلة وأولاد، فتعطيه أكثر مما تعطي ذاك الفقير الذي لا يعول إلى نفسه، لا يعول إلى نفسه وزوجته وزوجته. نعم. أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. في نهاية هذا اللقاء طيب ومبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. الشكر موصول لأحبة المستمعين الكرام. أحبة الكرام، نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين، هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.